السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الإخوة في الله، إننا نحمد الله عز وجل أن جمع لنا في هذا اليوم شرف المكان وشرف الزمان وشرف العمل. أما المكان فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هذا المسجد المبارك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل مسجدي هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فهذا شرف المكان. وأما شرف الزمان ففي يوم الجمعة من أشهر الحج، يوم الجمعة خير الأيام وسيد الأيام، فيه صفات عظيمة ومحاسن عظيمة طلبته الأمم، فأضل الله عنه اليهود فكان يومهم يوم السبت، وأضل الله عنه النصارى فكان يومهم يوم الأحد، وهدى أمة محمد صلى الله عليه وسلم له فكان يومهم يوم الجمعة. وهكذا هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم: الآخرون وجودا، الأولون يوم القيامة. هذا اليوم فيه ساعة فاضلة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وفي رواية: قائما يصلي. وهذه الساعة من أرجى أوقاتها أن تكون بعد العصر من يوم الجمعة، وهي ساعة يسيرة قليلة. فالمسلم إذا صلى العصر ثم بقي في المسجد ينتظر صلاة المغرب فهو يصلي، فيرجى أنه لا يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وأما شرف العمل فهو الاجتماع على طلب العلم، وأكرم به من اجتماع وأكرم به من عمل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة، أي أن الزيادة في العلم خير من الزيادة في العبادة. ولذا ذهب المحققون من أهل العلم إلى أن أفضل النوافل ورأسها من حيث الجملة هو طلب العلم. ونسأل الله عز وجل أن يجمع لنا مع ذلك شرف القصد، وأن يرزقنا الإخلاص، فنبتغي بتعليمنا وتعلمنا وجه ربنا سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، درسنا في الفقه في الدين، وقد سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ونحن نتكلم عن الحج، وإخواننا يستعدون لهذه الرحلة العظيمة الشريفة، وقلوبهم ترغب إلى الله عز وجل في أن يكونوا من المقبولين الذين تحقق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: والحجة المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولا شك أيها الإخوة أن هذا يتطلب منا أن نتعلم فقه الحج، وإن وصية العامة لإخواني أن يحرصوا على تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، أن يتعلم المسلم كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرص على أن يعمل في حجه كما حج النبي صلى الله عليه وسلم أو أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن من فعل ذلك لا يحتاج إلى فتاوى المفتين ولا يحتاج إلى تخريجات الفقهاء، فإنه قد اتبع خير من يتبع، اتبع من لا شك في عمله ولا تردد في عمله، اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن كل عمل عمله النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الصحة في أكمل حال، وهو من الشرف في أكمل مكان، وهو من التقوى في أعز مكان. ولذا أيها الإخوة، نصيحتي للإخوة الحجاج أن يحرصوا على الكتب التي اقتنت ببيان صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك خيرا كثيرا. وللشيخ الإمام الألباني رحمه الله كتاب في هذا، وللشيخ الإمام الفقيه المحدث عبد العزيز بن باز رحمه الله كتاب في هذا، وللشيخ الإمام الفقيه الشيخ محمد الصالح العثيمين كتاب في هذا رحمهم الله جميعا، وأيضا لشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد كتاب في هذا، وللشيخ صالح الفوزان كتاب في هذا. وهي كتب قد جمعت صحيح الأفعال في الحج بلغة ميسرة وعبارة واضحة مفهومة، لا تحتاج إلى كثير عناء في فهمها. ولذا ينبغي على الحاج أن يقتني كتابا من هذه الكتب، وأن يكون هذا الكتاب معه يراجعه في أثناء سيره إلى بيت ربه وفي أثناء المناسك، حتى يكون في حجه على بصيرة. نحن أيها الإخوة في درسنا الفقهي في شرح كتاب الحج من عمدة الفقه كنا نتكلم عن محظورات الإحرام، وذكرنا شيئا كثيرا منها، ونواصل اليوم حيث وقفنا بالأمس. فيتفضل الشيخ ياسين موفقا مسددا إن شاء الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه شاه، ولا يفسد النسك بغيره. نعم، يعني لو أن المعتمر جامع في العمرة فإن العمرة تفسد، ويجب عليه أن يتمها فاسدة، ثم يجب عليه أن يقضيها في أقرب فرصة، ثم يجب عليه أن يذبح شاه، يذبح شاه من أجل الجماع الذي وقع في هذه العمرة. وهنا ينبغي أن نتنبه أيها الإخوة إلى هذا الأمر العظيم، وهو أن من أفسد النسك وجب عليه أن يتمه فاسدا، وإلا فإنه لا يكون قد تحلل من إحرامه. فمثلا لو أن إنسانا ذهب إلى العمرة ثم جامع في العمرة فقيل له إنها فاسدة فلم يكملها، فذهب إلى بلاده ثم عقد على امرأة، فإن عقده لا يصح لأنه عقد وهو محرم، لا زال إحرامه عليه وإن كان فاسدا بالجماع، إذ يجب عليه أن يتم هذا النسك. وقد ذكر المصنف أنه لا يفسد الحج بشيء من المحظورات سوى الجماع، وقد تقدم تقرير هذا الأمر. نعم. قال رحمة الله عليه: والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط. يعني يقول المصنف: والمرأة في محظورات الإحرام كالرجل، يحرم عليها ما يحرم على الرجل، غير أنها تنقص عن الرجل محظورا وتزيد عليه محظورا، فهي تنقص محظورا وتزيد محظورا. فتنقص لبس المخيط، فالمرأة لا يحرم عليها أن تلبس المخيط، وزد على ذلك أنه لا يحرم عليها أن تغطي رأسها، بل الواجب عليها أن تغطي رأسها، فهذا تخرج به المرأة عن الرجل. وتزيد محظورا، وهو أن المرأة إحرامها في وجهها، فيحرم عليها أن تلبس النقاب في حضرة الرجال الأجانب، وإنما يجب عليها أن تغطي وجهها بغطاء كامل لا يظهر منه شيء، لا العينان ولا غير العينين، وإنما تسدل خمارها على وجهها، أما النقاب فحرام عليها. كذلك يحرم عليها أن تغطي وجهها من غير حاجة. كيف من غير حاجة؟ يعني إذا لم تكن عند الرجال الأجانب، إذا كانت مع النساء، إذا كانت مع زوجها، إذا كانت مع محارمها، يجب عليها أن تكشف وجهها. والمعلوم أيها الإخوة أن النقاب هو ما تغطي به المرأة وجهها مع إظهار العينين، مع إظهار العينين، هو غطاء تغطي به المرأة وجهها وتظهر منه عيناها. والمعلوم أن المرأة المسلمة يجوز لها لبس النقاب في غير الحج بشروط، منها أن لا يظهر من النقاب إلا العينان، فلا يظهر الأنف، ولا تظهر الجبهة، ولا تظهر أعالي الخدين. وليس ما يفعل اليوم عند كثير من النساء نقابا، فإن كثيرا من النساء اليوم يلبسن لباسا لا يحجب فتنة، بل هو فتنة في ذاته، ولو كانت المرأة كاشفة وجهها لكان الأمر أيسر من هذا الذي يسميه بعض النساء النقاب. بعض النساء تلبس وتظهر يعني جزءا كبيرا من وجهها، فتكون بهذا اللباس أجمل من كونها كاشفة وجهها، وليس هذا هو النقاب الذي شرعه الله عز وجل. إذن الشرط الأول أن لا يظهر من النقاب إلا العينان. الشرط الثاني أن لا تجمل المرأة عينيها، فلا تضع كحلا ولا تضع شيئا يجمل العينين، بل تكون العين على طبيعتها، فهي تضع النقاب من أجل أن ترى بعينيها فقط. أما أن تجمل العين وترسم العين وتضع الكحل في العين ثم تخرج وتقول هذا نقاب، هذا فتنة ولا يجوز. فالشاهد أن المرأة المسلمة يجوز لها أن تلبس النقاب في غير الحج إذا كان الأمر كما ذكرنا، أما إذا أحرمت فإنه يحرم عليها أن تلبس النقاب. ولبس النقاب محظور من محظورات الإحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب المحرمة، والحديث عند البخاري في الصحيح ولا تنتقب المحرمة. وقد أجمع العلماء على أن إحرام المرأة في وجهها، نقل هذا الإجماع الإمام ابن عبد البر وغيره من الفقهاء كابن قدامة رحمه الله، حيث قال الحافظ ابن عبد البر أجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها، أجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها. وقال ابن قدامة رحمه الله يحرم تغطية وجه المحرمة لا نعلم فيه خلافا. والمقصود يحرم تغطية وجه المرأة بالنقاب، المحرمة بالنقاب، أما تغطيته بالسدل فهذا مشروع، أو تغطية المرأة وجهها عند عدم الحاجة كما قلنا، كما لو كانت يعني بحضرة النساء أو بحضرة المحارم. إذن المرأة المحرمة أيها الإخوة يحرم عليها أن تغطي وجهها بنقاب أو غيره، إلا إذا كانت بحضرة رجال أجانب فإنها تسدل الخمار على وجهها، لأن عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه. رواه أبو داود وضعفه جمع من أهل العلم، لكن أهل العلم أخذوا بمعناه ويدل عليه الحكمة، فإن المرأة مأمورة بستر وجهها في غير العبادة، فكيف بها في حال العبادة. أعجبتني إحدى النساء سمعت أن المرأة لا يجوز لها أن تغطي وجهها في الإحرام، ففهمت أنه لا يجوز لها أن تغطي مطلقا، فاتصلت تسأل تقول يا شيخ كيف أنا لم يرى الرجال وجهي قط منذ عرفت البلوغ، منذ بلغت، بل قبل ذلك لم يرى الرجال الأجانب وجهي قط حتى أخ زوجي فإنه لم يرى وجهي، والآن سنذهب إلى الحج وهو معنا أكشف وجهي حتى يرى الرجال الأجانب وجهي وأنا في الحج، والله أهون علي أن لا أحج. فقلت لها يا أختاه هذه فطرة سوية، والحكمة تدل على هذا، إذا كانت المرأة لا تكشف وجهها للرجال الأجانب حال كونها في غير عبادة، حال كونها في السوق مثلا، فمن باب أولى أن لا تكشف وجهها للرجال الأجانب وهي في هذه العبادة. ولذلك المرأة إنما منعت من النقاب ولم تمنع من غطاء الوجه حال وجود الرجال الأجانب. نعم. قال رحمة الله عليه باب الفدية. نعم، باب الفدية. الفدية أيها الإخوة الجزاء والبدل، وما يعطى لتخليص شيء. مثلا لو وقع أسير من المسلمين في يد الكفار وأردنا أن نخلصه فدفعنا مالا لتخليصه نقول فديناه، لأن دفعنا المال لتخليصه من الأسر. والمقصود بالفدية في باب الحج أن الفدية هي ما يعطيه المسلم ليخلص نفسه من الحرج الذي وقع فيه بسبب المخالفة بفعل محظور أو ترك واجب. ما يعطيه المسلم لماذا؟ ليخلص نفسه من الحرج. ما هو هذا الحرج؟ الذي وقع فيه بسبب المخالفة، بسبب فعل محظور أو ترك واجب. وهذا واضح، نجد أن بعض إخواننا يقع في مخالفة في الحج فيفعل محظورا أو يترك واجبا فيقع في حرج شديد، ويأتيك يكاد يتمزق، يأتيك يكاد يبكي، يريد أن يتخلص من هذا الحرج الذي وقع فيه، فجعل الله عز وجل الفدية مخرجا. وبعض الفقهاء يزيد عليها ما يلزم بسبب النسك، وهو دم التمتع والقران، وإن كان في الحقيقة ليس بفدية، لأنه ليس جبران وإنما شكران، ولكن بعض الفقهاء يزيده ويجعله من باب الفدية، وهو ظاهر صنيع المؤلف رحمه الله. نعم. قال رحمة الله عليه: وهو على ضربين، أحدهما على التخير وهي فدية الأذى واللبس والطيب. نعم، المصنف يقول وهي على ضربين، يعني الفدية على نوعين: فدية على التخيير، يعني أن صاحبها ليس ملزما بشيء معين، وإنما يخير بين أمور قد عينها الشرع، وهي فدية الأذى. وفدية الأذى يا إخوة سميت بفدية الأذى لأنها نزلت بسبب القمل الذي آذى كعبا رضي الله عنه، فسميت فدية الأذى. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى كعبا قد آذاه القمل، آذاه هوام رأسه، نزلت الفدية، وسيأتي إن شاء الله بيانها، فسميت فدية الأذى. وفدية الأذى تتعلق بأنواع من المحظورات، منها تغطية الرجل رأسه، ولبس الرجل المخيط، وتغطية المرأة وجهها بالنقاب أو في غير حضرة الرجال الأجانب، ولبس المرأة القفازين، والتطيب، وحلق الشعر، وتقليم الأظفار. كل هذه فيها فدية الأذى. أيضا المباشرة بغير جماع، المباشرة بغير جماع، هذه المحظورات فيها فدية الأذى. والمعلوم يا أحبة أن فدية الأذى إنما وردت بالنص في حلق الرأس، لكن قاس الفقهاء بقية المحظورات التي ذكرناها بجامع الترفه في كل. لكن السؤال: هل كل من ارتكب محظورا من هذه المحظورات تجب عليه الفدية؟ يعني زيد من الناس حلق شعره متعمدا، وعمر حلق رأسه جاهلا، وعبد الله حلق رأسه ناسيا، وخالد حلق رأسه لأن في رأسه قملا آذاه، هل تجب عليهم جميعا الفدية؟ الجواب لا، بل المسألة فيها تفصيل، ولذلك يجب أن نفهم هذا. فنقول إن فعل هذه المحظورات له أحوال: الحال الأولى أن يفعلها ناسيا أو جاهلا. ناسيا، نسي أنه في إحرام فغطى رأسه، يعني إنسان متعود على تغطية الرأس، يسير في الطريق نسي نفسه فأخذ طرف الإحرام وضعه فوق رأسه، أو جاهلا، سواء كان جاهلا بالحكم لا يعرف مثلا أن تغطية الرأس ممنوعة على المحرم، أو جاهلا بكونه في إحرام أو جاهلا بكونه في إحرام، هل يمكن أن يجهل المسلم أنه في إحرام؟ نعم يمكن، سبحان الله، يكون في إحرام ويجهل أنه في إحرام. نعم، وأعطيكم صورة: مسلم قدم من بلاده يظن أنه سيذهب إلى مكة، فلما وصلوا الميقات قال لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا وأحرم. وصل إلى جدة قالوا له لا، أنت لا تذهب إلى مكة، أنت تذهب إلى المدينة. ظن المسكين أنه يجوز له أن يخلع الإحرام ليحرم من ذي الحليفة، فخلع الإحرام ولبس ثيابه وتطيب. ها؟ الآن هو جاهل أنه محرم، يظن أنه خلاص أصبح حلالا حتى يحرم من ذي الحليفة، وهو في الحقيقة محرم، إلا إذا كان قد اشترط عند الإحرام ناويا هذه الحال. بعض الحجاج فقهاء، فإذا أحرم يشترط خوفا من أن يحول ويفوج إلى المدينة، فإذا كان قد اشترط من أجل هذا فوصل إلى جدة فقيل له ستذهب إلى المدينة، له أن يتحلل. لكن إذا كان لم يشترط لهذا فإنه يبقى محرما، لبس ثيابه هو محرم، تطيب هو محرم. لو جاءنا الآن وسألنا قلنا له الآن اذهب إلى الفندق واخلع هذه الثياب والبس الإحرام لأنك لازلت محرما. صورة أخرى: مسلم ذهب إلى العمرة، فلما وصل وجد زحاما في مكة فرفض العمرة وقال أنا أعتمر في وقت آخر، فذهب لبس ثيابه، هو الآن محرم شرعا، محرم ولو بقي سنة محرم، لكن هو يجهل أنه محرم فيتطيب يلبس الثياب وكذا. هذه المحظورات التي نصصت عليها التي فيها فدية الأذى إذا فعلها ناسيا أو جاهلا فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا فدية فيها، أنه لا فدية فيها، لأن الله قد عفى، فقد جاء في دعاء المؤمنين قولهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والجهل خطأ. وقد ثبت في صحيح مسلم أن الله عز وجل قال قد فعلت، فالله سبحانه وتعالى لا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا من رحمة الله عز وجل بنا. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه، رواه ابن ماجه والحاكم والطبراني وابن حزم وغيرهم بألفاظ متقاربة والمعنى واحد، وحسنه الإمام النووي وصححه الإمام الألباني. فالحديث صحيح، والله عز وجل وضع عن هذه الأمة الخطأ أي وزر الخطأ وما يترتب عليه، والنسيان أي وزر النسيان وما يترتب عليه، وما استكرهوا عليه. أيضا يدل على ذلك يا إخوة أنه جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم وقد تضمخ بطيب ولبس جبة، أعرابي سمع بالعمرة فاعتمر، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تضمخ بطيب، وضع طيبا ولبس جبة عباءة، فقال يا رسول الله أرأيت من أحرم بهذا؟ يعني ماذا يصنع؟ أحرم بعباءة جبة وبطيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسل عنك أثر الخلوق وانزع عنك الجبة، وانزع عنك الجبة، والحديث في الصحيحين. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفدية مع أنه متطيب وقد لبس عباءة، لأنه كان جاهلا، لأنه كان جاهلا. فدل ذلك على ما ذكرناه. الحالة الثانية أن يفعل المحظور مكرها بغير حق، أن يفعل المحظور مكرها بغير حق. وأعطيكم صورة للإكراه بغير حق وصورة للإكراه بحق. شخص جاء ووجد محرما وقال له البس هذه العمامة، قال أنا محرم. قال أقول البس هذه العمامة، قال محرم ما أستطيع. قال تلبس العمامة أو أقتلك. لبس العمامة مكره بغير حق، وقولنا بغير حق لإخراج المكره بحق، كالذين يحجون بلا تصريح ويقولون نحن مكرهون نلبس الثياب حتى نمر من التفتيش، أكرهون على لبس الثياب. نقول هذا ليس إكراها بغير حق، لأنه لا يجوز لكم شرعا أن تحجوا بلا تصريح. قال لي أحد الإخوة البارحة، قال يا شيخ لا يوجد في القرآن أنه لا حج إلا بتصريح. قال لا يوجد في القرآن يا شيخ أنه لا حج إلا بتصريح. قلت بلى موجود، بلى موجود في القرآن، فإن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وولي الأمر وضع هذا التنظيم في مصلحة المسلمين، ونحن نعلم ما كان يعانيه المسلمون قبل وضع هذا التنظيم من أذى، حتى أنهم في سنة من السنين ما كانوا يجدون الماء الذي يتوضؤون به. أخبرني من حج في ذلك العام أنه دفع 10 ريال من أجل أن يحصل على قارورة الماء الصغيرة ليتوضأ فما وجد. فوضع هذا النظام وفيه لا شك مصلحة، والطاعة واجبة إذا لم يظهر في الأمر معصية، فكيف إذا ظهرت فيه مصلحة؟ فهؤلاء الذين يأتون يقولون والله نحن لبسنا لأن مكرهون، الجنود أكرهونا لأن بغير تصريح، نقول هذا ليس بإكراه يكون عذرا، بل إنه يترتب عليه الفدية كما سيأتي إن شاء الله. إذن أقول الحالة الثانية أن يفعل المحظور مكرها بغير حق، وفي هذه الحال لا شيء عليه، لأن الله عز وجل يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وللحديث الذي سمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فهذا الرجل مكره فلا شيء عليه. الحالة الثالثة يا إخوة أن يفعل المحظور لمصلحته، لحاجة خاصة به اقتضت أن يفعل المحظور، وذلك بأن يكون عالما بأنه محظور، ذاكرا بأنه محرم، لكن يصيبه أمر يقتضي منه أن يلبس، مثلا كأن كان مثلا مريضا يحتاج أن يلبس الشراب في رجليه، قال له الطبيب لابد أن تلبس الشراب، لا تمشي حافيا، حالتك الصحية لا تسمح. أو إنسان تؤذيه الشمس أذية بالغة فلابد أن يغطي رأسه بعمامة مثلا، وقال له الطبيب إذا مشيت بدون أن تغطي رأسك عليك خطر. أو إنسان مثلا فيه يعني حساسية يحتاج أن يلبس اللباس، ما يصلح أن يلبس الإزار والرداء، فهذا له أن يفعل المحظور ولا إثم عليه، رفع الله عنه الإثم، لكن تجب عليه الفدية لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فجعل الله عز وجل الفدية على المريض أو الذي به أذى من رأسه، فهذا المريض يعني يفعل المحظور من أجل المرض فعليه الفدية، أو يحلق رأسه لدفع الأذى فعليه الفدية. وفي حديث كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلك آذاك هوام رأسك، يعني آذاك القمل. قال: نعم يا رسول الله. قال: احلق رأسك وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو انسك بشاة. والحديث في الصحيحين. فما دام أنه فعل المحظور لحاجة خاصة به فلا إثم عليه ولا حرج، ولا يقع في قلبه شيء حزن أو نحوه، ولكن عليه الفدية. الحالة الرابعة: أن يفعل المحظور متعمدا عالما ذاكرا لمصلحة عامة، ليس من أجل مصلحته هو، وإنما من أجل المصلحة العامة. وأعطيكم أمثلة: رجل به سلس بول ينقط البول منه باستمرار، فلبس تبانا من أجل أن لا يلوث المسجد، أن لا يقع البول على الأرض فيلوث المسجد وصحن المطاف. هذا في الحقيقة فعل هذا لمصلحة عامة. محرم رأى غرقا يسير وهو بإحرامه، فرأى غرقا وهو يعرف السباحة، فيحتاج من أجل أن ينقذهم أن يلبس، له أن يلبس وينقذهم، وهذا لمصلحة عامة. أو مثلا لو حصل والعياذ بالله حريق كما حصل في بعض السنين، نسأل الله أن يحفظ المسلمين، واحتاج من يطفئون النار إلى لبس المخيط حتى يتمكنوا من دفع الأذى العام، فهذا فعل محظور من أجل مصلحة عامة. وفي هذه الحال الذي يظهر والله أعلم أنه لا إثم عليه ولا فدية، أنه لا إثم عليه ولا فدية، فهذا هو الأقرب لعمومات الشريعة الإسلامية. لكن لو أنه فدى من باب الاحتياط فهو طيب، لكن يظهر لي والله أعلم من النظر في قواعد الشريعة أنه لا يلزمه أن يفدي. الحالة الخامسة: أن يفعل المحظور متعمدا من غير عذر، أن يفعل المحظور متعمدا من غير عذر. يأتينا بعض الحجاج يقول: ما حكم لبس السروال القصير التبان؟ نقول: حرام. طبعا للمحرم نقول: حرام، لا يجوز. يقول: طيب ماذا علي إذا فعلت؟ فإن قلت عليك الفدية قال: طيب. فيذهب ويلبس ويفدي من غير عذر، فهذا أولا عليه الإثم، آثم. هؤلاء الذين يحجون بلا تصريح ويذهبون بثيابهم حتى يجاوزوا نقاط التفتيش، هم آثمون من جهتين: الجهة الأولى أنهم خالفوا ولي الأمر فيما أمر به، فيما تجب فيه طاعته. الجهة الثانية أنهم لم يعظموا شعائر الله وقد تعدوا حدود الله فتجاوزوا الميقات بلا إحرام ولا عذر شرعي معتبر. ولذلك يا إخوة نقول إن تجاوز الميقات بلا إحرام من غير عذر فيه الإثم، ويكفي هذا زاجرا للمسلم. يا إخوة لا أدري ما الذي حصل في قلوبنا، أصبحت نظرتنا لأمور الدنيا وما يترتب في الدنيا أعظم من نظرتنا إلى الآخرة في كثير من الأمور. بعض الحجاج ولا حول ولا قوة إلا بالله إذا قلت له تأثم بهذا، قال طيب علي فدية، وهو مكتظ كظيم خائف، فإذا قلت لا فدية عليك انشرح صدره. سبحان، أقول لك عليك إثم تأثم، فإذا سمعت أنه لا فدية انشرح صدرك. ألا تعلم أن الإثم أعظم؟ ما الفدية؟ الفدية شيء يسير من أمور الدنيا وتنتهي، لكن الإثم سيئة، ذنب، أمر عظيم. ولذلك يا إخوة عندما نقول عليه الإثم ينبغي أن يعظمه المسلم تعظيما كبيرا، هو أكبر من قضية الفدية وغيرها. فالذي يفعل المحظور متعمدا عالما ذاكرا من غير عذر معتبر شرعا فإنه يأثم وعليه الفدية التي سيذكرها المصنف إن شاء الله. نعم. قال رحمة الله عليه: أحدهما على التخيير، وهي فدية الأذى واللبس والطيب، يعني وبقية المحظورات التي أشرنا إليها قبل قليل. نعم. فله الخيار بين صيام ثلاثة أيام. نعم، له الخيار بين صيام ثلاثة أيام، أن يصوم ثلاثة أيام. وهذه الأشياء الثلاثة هو مخير، يبتدئ بأيها شاء، إن شاء صام ثلاثة أيام وكفاه، وإن شاء أطعم ستة مساكين وكفاه، وإن شاء ذبح شاة وكفاه، وليس فيها ترتيب. وقد نقل جمع من أهل العلم الإجماع على هذا، لكني وقفت على خلاف من العلماء، من يقول إنها على الترتيب، إنها على الترتيب، لكن الذي يظهر والله أعلم من دلالة القرآن والسنة أنها على التخيير، وهو الذي عليه جماهير العلماء. قال بين صيام ثلاثة أيام، وهذا الصيام يا إخوة يجزئ في أي مكان بالإجماع، فليس له مكان خاص. لو صام في المدينة أجزأه، لو صام في مكة أجزأه، لو صام في دولته أجزأه، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يشترط فيها التتابع، وهو قول الجمهور لعدم وجود الدليل على اشتراط التتابع، والأصل براءة الذمة، فنقول يصومها ولو فرقها، ولو فرقها. نعم. قال رحمة الله عليه: أو إطعام ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين. نعم، المصنف تلحظون هنا أنه نص فقال أو إطعام ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين، وهذا لأن اللفظ في حديث كعب رضي الله عنه جاء بهذا في بعض الروايات، جاء بالتمر، وليس المقصود خصوصا التمر، وإنما التمثيل به للطعام، أي أنه يطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من الطعام، ونصف الصاع تقريبا في موازيننا اليوم كيلو ونصف، كيلو ونصف، إذن للستة تسعة أكيال، للستة تسعة أكيال، لكل مسكين كيلو ونصف، يكون المجموع للستة تسعة أكيال. نعم. قال رحمة الله عليه: أو ذبح شاة، أو ذبح شاة لقول الله عز وجل، أو نسك، وقد ذكر ابن عبد البر أن العلماء مجمعون على أن النسك في الآية هنا هو الشاه، وقد صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في الحديث في الصحيحين أنه قال أو انسك بشاه أو انسك بشاه. فالعلماء مجمعون على ما دل عليه الحديث وهو أنه يذبح شاة. وقد اختلف العلماء من السلف والخلف في مكان الإطعام والذبح أين يكون، هل يكون في مكان فعل المحظور؟ هذا قاله بعض أهل العلم، بعض أهل العلم قال يكون في مكان فعل المحظور، يعني إن فعل المحظور في ميقات ذي الحليفة يذبح في ذي الحليفة أو يطعم في ذي الحليفة، إن فعله في الطريق كذلك، إن فعله في مكة كذلك، يكون في نفس المكان. وقال بعض أهل العلم إنما يكون في مكة، وهذا الأحوط والأقرب، لأن الله عز وجل قال هديا بالغ الكعبة، وهذا عند أهل العلم أصل في الفداء أنها تكون لأهل مكة. قال رحمة الله عليه وكذلك الحكم في كل دم واجب لترك واجب. نعم، يعني أن من ترك واجبا فعليه دم، عليه دم. لماذا؟ لأنه ترك واجبا. هذا ما ذكره المصنف، لكن السؤال هل كل من ترك واجبا يجب عليه دم؟ هل كل من ترك واجبا يجب عليه دم؟ فنقول يا إخوة إن ترك الواجب له أحوال عند أهل العلم، فإما أن يترك الواجب متعمدا، يعني لا ناسيا ولا جاهلا، وإما أن يترك الواجب ناسيا، نسي. فمثلا إنسان نزل من عرفة إلى منى، نسي أنه يبيت في مزدلفة، نسي الحكم، يظن أنه يذهب إلى منى مباشرة، نسي، كان قد قرأ لكن نسي. أو يكون جاهلا يجهل الحكم. هذه الأحوال بإمكاننا أن نفصلها إلى أقسام أيها الإخوة. الحالة الأولى أن يترك الحاج الواجب متعمدا من غير عذر، لا جاهل ولا ناسي، وهذا يترتب عليه وجوب التوبة، هذا الأول، لأنه فعل جرما، فعل ذنبا يا إخوة، فيجب عليه أن يتوب. وثانيا عليه الفدية وهي ذبح شاه. الحالة الثانية أن يترك الواجب متعمدا لمصلحة خاصة به، كالمرض، مريض ما يستطيع أن يبيت في منى، يشق عليه، يصيبه دوار، ترتفع الحمى مثلا، يقع في مشقة شديدة لو بات في منى. أو البرد، لو فرضنا أن ليلة مزدلفة اشتد البرد فيها جدا، فأصبح بعض الناس ما يستطيع أن يبيت في مزدلفة، فيترك المبيت في مزدلفة من أجل هذا العذر، وهذا لا إثم عليه لأنه معذور، لكن تجب عليه الفدية قياسا على فعل المحظور، تجب عليه الفدية قياسا على فعل المحظور. الحالة الثالثة أن يترك الواجب متعمدا لمصلحة عامة، أن يترك الواجب متعمدا لمصلحة عامة للحجيج، يعني كالجنود الذين يعملون في توفير الأمن للحجاج، أو الذين يجلبون الماء للحجاج، وكذلك مثلا بالنسبة للجزارين الذين يعملون في ذبح الهدي، كذلك بالنسبة للمشرفين الذين يشرفون على الجزارين، إذا كان عملهم قد اقتضى منهم أن يتركوا واجبا، كان عملهم في الليل في منى من المغرب إلى الفجر، من المغرب إلى الفجر وهم خارج منى، فهؤلاء لا إثم عليهم ولا فدية، لا إثم عليهم ولا فدية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في ترك المبيت، ورخص للعباس رضي الله عنه في ترك المبيت من أجل السقاية، فإنه كان يبيت في مكة من أجل السقاية، فهذا من أجل المصلحة العامة للحجاج. الحالة الرابعة أن يترك الواجب جهلا أو نسيانا أو نوما، جهل واضح، نسيان نسي، أو نوم. مثلا لو خرج من المدينة من الفندق من هنا من أجل أن يحرم من الميقات، يلبي من الميقات، ينوي من الميقات، نام في الطريق، نام ما أيقظه أحد، سارت الحافلة بعدما قطعت 70 كيلو 100 كيلو استيقظ، قالوا وصلنا الميقات، قالوا اقتربنا من مكة، ولم يستطع أن يرجع فأحرم من مكانه، هذا لا إثم عليه لكونه معذور، الناسي والمخطئ الجاهل النائم مرفوع عنهم القلم من جهة المؤاخذة هنا بالإثم، لكن عليهم الفدية لما سيأتي إن شاء الله من أثر ابن عباس رضي الله عنهما. طيب، الحالة الخامسة أن يترك الواجب للعجز عنه، أي أنه يا إخوة يريد أن يعمل الواجب لكن لا يستطيع، يعجز. وأعطيكم مثالا يكثر كثيرا في هذه الأيام، من حبسه زحام السيارات عن الوصول إلى مزدلفة، خرج من عرفة بعد المغرب وازدحمت السيارات، وقلبه يحترق، يرى الوقت يمشي، ينظر في الساعة، يخاف الفجر، ولكن السيارات واقفة، وهو لا يعرف الطريق أو لا يستطيع أن يمشي، لا يستطيع أن يمشي أو لا يعرف الطريق، أو معه من لا يستطيع أن يمشي، معه أبوه كبير، معه أمه كبيرة، معه نساء ضعفة، فهذا عاجز عن الوصول إلى مزدلفة، عاجز عن الواجب. وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا إثم عليه ولا فدية، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا ليس في وسعه أن يصل، فهو ليس مكلفا به، فيسقط عنه الإثم وتسقط عنه الفدية. ولذا هناك قاعدة عظيمة شريفة في الشريعة، وهي أنه لا واجب مع العجز، فمن عجز عن شيء سقط عنه هذا الواجب. ثم نأتي لمسألة العصر. وهي من يترك الواجب لفتيا، يترك الواجب لأن هناك من أفتاه. بعض الحجاج لا يحرم في الطائرة، يحرم من جدة، يأتي من المغرب لا يحرم في الطائرة، يأتي من مصر لا يحرم في الطائرة، يحرم من جدة لأن هناك فتوى أن جدة ميقاتا لأهل المغرب، وأفتي بهذا. وبعض المرشدين للحجاج في الحقيقة ليس عندهم علم، وإن تعمموا قد يأتي ويقول له الحاج أريد أن أحرم من الطائرة، يقول لا من جدة، يقول يا شيخ أريد أن أحرم من الطائرة، قال لا ما تحرم إلا من جدة. سبحان الله، هذا أفتي. شخص رمى قبل الزوال بناء على فتيا أفتي أن يرمي قبل الزوال، فرمى قبل الزوال، هذا في حقيقة الأمر الشرعي قد ترك الواجب، لأن الرمي قبل الزوال كصلاة الظهر قبل الزوال، وضع للعبادة في غير الوقت الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أفتي ففعل، فما الحكم؟ فأقول كذلك. مثلا يكثر عندنا وإخواننا يعني كثير منهم يتفقهون على المذهب المالكي، يعني يكثر من الإخوة المالكية أنه في مزدلفة إذا جاء يبقى مقدار حط الرحل ويصلي المغرب والعشاء ويمشي الساعة 10 وهو في منى، الساعة 11 وهو في منى قبل نصف الليل، بناء على يعني ما هو مذكور في المذهب ويفتي به بعض علماء بلده. كذلك عند الشافعية نجد أن بعض الشافعية يذبح الهدي قبل يوم العيد، يذبح هديه مثلا بعد العمرة، بناء على ما يفتي به علماء الشافعية من أن الهدي يذبح بعد العمرة، يجوز ذبحه بعد العمرة، وهذا في الحقيقة خلاف الواجب الشرعي، لأن الواجب أن يكون يوم النحر، لكن ذبح بفتيا، فما الحكم؟ أقول إنه يجب أن ننظر في القول الذي عمل به الحاج، هل له أصل في كلام الفقهاء وتشعر به الأدلة أو ليس داخلا في الاجتهاد السائغ. فإن كان لا أصل له في كلام الفقهاء ولا تشعر به الأدلة فإنه ليس عذرا وتلزم به الفدية، لأن هذا القول ينقض العمل به، وحكم العامل به حكم من ترك الواجب جاهلا. وأضرب له مثالا، إحرام المغربي من جدة، من جدة في فتية، كذلك غيره ممن يمر بالجحفة، هذا القول لا أصل له في كلام الفقهاء ولا تشعر به الأدلة، لأن جدة في داخل المواقيت، أقرب إلى مكة من أقرب المواقيت. نعم ذكر بعض فقهاء المالكية أنه إذا كان في البحر فله أن يؤخر الإحرام إلى البر، وهذا القول مع كونه مرجوحا لكنه مذكور في بعض كتب المالكية. أما أن تجعل جدة ميقاتا لأهل الجو فهذا لا أصل له في كلام الفقهاء، ولذلك أنا مطمئن إلى القول إن من مر بميقات في الطائرة وحاذاه ولم يحرم منه وترك الإحرام إلى جدة يجب عليه الفدية، يجب عليه دم ولو كان أفتاه من أفتاه، ولو أفتاه من أفتاه. أما إذا كان القول الذي عمل به الحاج في ترك الواجب قولا له أصل في كلام الفقهاء موجود وهو في الاجتهاد السائغ، حتى لو قلنا إنه مرجوح أو قلنا إنه ضعيف، فهذا له صور. الصورة الأولى أن يكون الذي ترك الواجب للفتية جاهلا بالحكم، ما يعرف الحكم، ما يعرف الحكم، أي لم يعرف إلا القول الذي أفتي به. وأعطيكم مثالا، المالكي الذي قدم من بلد يقرر فيه الفقه المالكي وقرر له أن الواجب في مزدلفة هو المكث مقدار حط الرحل، فجاء وبقي في مزدلفة شيئا ثم خرج ولم يعلم خلاف ذلك، لم يجد طالب علم يبين له ولم يقرر له خلاف ذلك، فهذا لا شيء عليه لأنه فعل الواجب عليه. والله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا قد سأل أهل الذكر فلا شيء عليه. الصورة الثانية أن يكون الحاج الذي ترك الواجب لفتيا مفتي عارفا بالقول المخالف للقول الذي أفتى به المفتي، لكنه ظن أن قول المفتي أرجح، يعني الحاج يعلم أن الرمي في أيام التشريق بعد الزوال، يعرف هذا، جاء مثلا فوجد شيخا منتصبا للفتية ويقول يجوز الرمي قبل الزوال وذكر أدلة، فالحاج سمع الأدلة فاقتنع بها وظن أن هذا هو الراجح والأقرب للحق فرمى قبل الزوال، فهذا لا شيء عليه لأنه عمل بما ظن أنه الحق وقد أفتاه به مفتن. الصورة الثالثة أن يكون الحاج الذي عمل بالفتيا فترك الواجب عارفا بالقول المخالف لهذه الفتيا، عارفا أنه أقوى من الفتيا لكنه تساهل، فهذا تجب عليه الفدية ولو أفتاه من أفتاه. يعني حاج يعرف أن الرمي أيام التشريق بعد الزوال وأن هذه كلمة الجمهور في الجملة وأن هذا هو الذي تدل عليه الأدلة، فجاء إلى مفتي طالب علم أو غيره وقال يجوز الرمي قبل الزوال، قال صحيح؟ قال نعم، ذهب وأخذ يرمي وهو يعلم أن قول الجمهور والقول الصحيح أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال، على القاعدة التي نكررها دائما عند العوام وهي قاعدة باطلة، ضعها في رقبة عالم واخرج سالم. العوام عندنا يقول حط بينك وبين النار مطوع، هذا لا ينفعه، لا ينفعه فتي المفتي لأنه عمل بما يعتقد أن الحق في خلافه، وتجب عليه الفدية. ولذا علينا أن نتنبأ أيها الإخوة لهذا الأمر. ثم إني بالمناسبة أوجه الإخوة إلى أمور تتعلق بالفتية في الحج، منها أن بعض إخواننا الحجاج يستفتون العمائم واللحى فإذا رأوا شخصا عليه عمامة وله لحية قال يا سيدنا الفقيه ما حكم كذا؟ والله ما يدري لو أنه لا يعرف رأسه من رجليه، لأن اللحية لا تعني العلم، اللحية مظهر خير ودلالة صلاح إن شاء الله، لكن الصلاح لا يعني العلم. فلا ينبغي للحاج أن يستفتي كل من يراه، بل بعض الحجاج رأيتهم يستفتون العمامة ولو كان الرجل حليقا، بل رأيت من حجاجنا أهل السنة من يستفتي من ليس من أهل السنة، عليه عمامة وعليه عباءة. والله رأيت في المسعى مرارا وآلمني، يأتي يستفتي من ليس من أهل السنة والجماعة في حجه لأنه رأى العباءة، يستفتي العباءة، هذا ما يغني شيئا يا إخوة، وليست فتية. يأتينا بعض الحجاج قال أفتاني الشيخ، قلت من الشيخ؟ قال شيخ. من الشيخ؟ هذا لا يفتي به أحد. يقول أنا وجدت شخصا قال لي هذا. هذا لا يجوز يا إخوة، لا يجوز التساهل في أمر الدين. انظروا عمن تأخذون دينكم، لا بد أن يكون المستفتى معروفا بالعلم. أصلا لا يجوز لمسلم أن يفتي حتى يشهد له أهل العلم بأنه أهل لأن يفتي، ولا يجوز أن يستفتى إلا من يعلم أنه أهل للفتية. الدين ليس بالأمر السهل تعلقه في رأس كل أحد. الأمر الثاني يا إخوة أنه عند اختلاف الفتية هناك قواعد. القاعدة الأولى استفت قلبك وإن أفتاك المفتون. كثير من الفتاوى مهما سمعتها يبقى في قلبك الحرج، ارمي قبل الزوال. والله إني على يقين أن الذين يذهبون للرمي قبل الزوال مع علمهم بالمسائل أنه لا يخطو خطوة إلا وهو يتمنى أن يرجع الأخرى، قلبه غير مطمئن، وذلك يرمي قبل الزوال. يأتينا في الكبائن يسأل أنا رميت قبل الزوال يجوز أو لا يجوز، وقد يأتيني هنا في المدينة بعد الحج ويسأل كما حصل في السنين الماضية. يا أخي افعل ما يزيل الهم عن قلبك. لما تحمل هما تحمله وتذهب به إلى بعض الناس يقول يعني رفعا للحرج؟ هذه نظرة ضيقة. نعم الآن رفعت الحرج عن نفسك لأنك رميت في غير الزحام مثلا، لكن ما الذي ستقع فيه بعد هذا؟ تبقى في حرج وضيق قد يكون إلى أن تموت وأنت في ضيق في عبادتك التي فعلت. من القواعد يا إخوة أنه إذا اختلف المفتون فانظر ما ثبت في السنة واعمل به. وهذا يا إخوة والله سراج منير يطمئن به القلب وينشرح له الصدر وتسلم به الأعمال. أفتاك سليمان وأفتاك علان من الناس، ابحث عن الذي ثبت في السنة واعمل. لماذا؟ لأنك إذا عملت الذي في السنة لن تقع في خطأ. مثلا جاء سليمان قال لا يجوز الرمي قبل الزوال في أيام التشريق، والرمي قبل الزوال إيقاع العبادة في غير وقتها. قالوا سليمان متشدد حنبلي وهابي، فيه الفقيه الفلاني يفتي بأن الرمي قبل الزوال جائز، الرمي 24 ساعة، والحمد لله أنه ما قيل طوال السنة. فأنت احترت من تصدق، هذا الذي يقول قبل الزوال ولا هذا الذي يقول بعد الزوال؟ انظر ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والزمه فقد سلمت. في مسألتنا النبي صلى الله عليه وسلم ما رمى إلا بعد الزوال، الصحابة ما رموا إلا بعد الزوال، كانوا يتحينون الزوال، افعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة يا إخوة، والله من فعلها سلم وصح عمله، لأن كثيرا من إخواننا الحجاج يقولون أنتم أيها المشايخ آذيتمونا، ليست لكم كلمة واحدة، آتي لهذا يقول يجوز، آتي للثاني يقول حرام. نقول عندك هذه القاعدة، إذا اختلف عليك المفتون ولم تظهر لك الأدلة، انظر فعل النبي صلى الله عليه وسلم والزمه، والحمد لله، وفي ذلك الخير الكثير والسلامة والصحة والتقوى والقرب من الله عز وجل. الظاهر ما نبدأ في الصيد، نترك الصيد إلى الغد إن شاء الله، لعلنا نتوقف عند هذا ونجيب على أسئلة إخواننا، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.